Ciao Cristo. Thank you. الدور المناسبات مهمة مفيش شغل الدنيا لا زي ما كنا لابس حمرا مدة الدور المناسبات ده حتة روح شوية كبيرة منها ضحكت عليه. Oh, yeah. Thank you. لا يا شباب نطلع برا شوية عشان عايزين نستنى عشان نطلع برا Yeah. إله إلا الله أكبر لك لا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. إنه لقول رسول وما هو من أجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أعلمهم مودة. إنه القرآن الكريم في كتاب محفوظ لا يمسه إلا هو طهور. نزل به التكفير الملائكة الأمين الشهيد على قلب ولسان سيدنا محمد النبي الأمين لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة الحاضرون هنا عشنا واستمتعنا مع خير الحديث وخير الكلم تلاوة تشريف الحكيم تعرض على أسمع حضراتكم مدرسة الأستاذ الصالح الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القاري بإذاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالفتحة المنصورة الدولية. أخ المعز الكريم شكر الله تعالى جميعا ولا أراكم مقروءا في عزيز لديكم. أمير زكي.